شيخ يا شيخ الشيخ الشيخ البيهقي رحمة الله عليه تأول الضحك رب سبحانه وتعالى بالرضا، وكذا الخطابي صاحب معالم من السنة كذلك يفعلون، والشيخ أبو إسحاق الحويني أقرهم هذا في كتاب البيهقي، في كتاب رسالة البيهقي 40 صورة أظن. لما الحويني أبو إسحاق أنا أقرهم على هذا في الحاشية، نقل قول الخطابي أنه الضحك بمعنى الرضا وأقرهم عليه، يعني يكون هذا ما له مبرر. أو هو لازم من ضحك ذلك، لكن لا يفسر به، هم أولوا إلى الرضا لا يفسر به. بارك الله فيك. بارك.